شوف السؤال، إذا جاء الإمام تروح هل يصلي معه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا إلى آخر الحديث، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة اخترنا أن نتكلم عما سمعناه فيما تلاه إمامنا من قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. في هذه الآية العظيمة التي ذكرها الله تعالى عن حال فرعون، وفرعون كان ملكا لمصر، وكان ملكا كافرا جبارا متكبرا على في الأرض، وجعل أهلها شيعا فرقا، لأنه كلما تفرقت الأمة ضعفت شوكتها وقلت هيبتها وتقللها أعداؤها. وإذا كانت الأمة كلمتها واحدة وقولها واحدا واتجاهها واحدا قويت ولم يكن لعدوها أي مطمع فيها، ولكن كما قيل: فرق تسد. فإذا حصل التفرق والتفريق اختلت قوة الأمة وضاعت هيبتها بين الأمم. ولهذا كان من طريقة فرعون أنه جعل أهل الأرض شيعا طوائف يضلل بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا. وفي هذا دليل على أنه يجب علينا أن نحذر من أعداء المسلمين الذين يحرصون على إلقاء العداوة بينهم وإلقاء البغض والتفرق، سواء كان ذلك على مستوى الحكومات الإسلامية أم على مستوى علماء المسلمين. فإن الواجب على الجميع من ولاة الأمور من الحكام والعلماء، لأن ولاة الأمور هم الحكام والعلماء أيضا، الواجب عليهم أن يتفطنوا لما يريد أعداؤهم بهم من تفريق كلمتهم وتمزيقهم وشتاتهم، فإن بذلك تضيع الهيبة وتختل القوة. يقول الله عز وجل في هذا الرجل الطاغية أنه جعل أهل الأرض شيعا لأجل التفريق بينهم. وجعلها شيعا يستضعف طائفة منهم، وهذه الطائفة هي طائفة بني إسرائيل التي كان منها موسى عليه الصلاة والسلام. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. قيل إنه كان يفعل ذلك لأنه ذكر له أن رجلا من بني إسرائيل يخرج فيقوم زوال ملكك على يده، وقيل إنه كان يفعل ذلك من أجل إضعافهم، لأن الأمة برجالها فإذا فقد الرجال ولم يبق إلا النساء فلا أمة. إنه كان من المفسدين. ثم بين الله تبارك وتعالى عن إرادته التي لا مضاد لها ولا راد لها، فقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإنما قص الله ذلك لأجل أن يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وكان أصحابه مستضعفين فيها أن الله تعالى سيمن عليهم كما من على بني إسرائيل في عهد فرعون حتى كانت العاقبة لهم. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه مستضعفين في الأرض في مكة، ولكن العاقبة ولله الحمد كانت لهم، لأنهم قاموا بالله وقاموا لله وقاموا في الله. وكل من قام على هذه الأوصاف الثلاثة قام بالله عز وجل وقام لله وقام في الله، فإنه سوف يكون منصورا بكل حال. أما معنى قولنا قام بالله فمعناه أنه استعان بالله عز وجل ولم يعتمد على قوته ولا على حوله ولا على سلطانه، وإنما اعتمد على قوة الله وحوله وسلطانه، اعتمد على قوة الله لكن مع الأخذ بالأسباب التي أمر الله بها، كما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأما معنى قولنا قائما لله فمعناه أن يكون قيامه خالصا لله عز وجل، لا يريد بقيامه مدح المخلوقين ولا ثناء المخلوقين ولا التقرب إلى المخلوقين، وإنما يريد بذلك أن يكون قريبا من الله عز وجل وأن يحظى بمدح الله سبحانه وتعالى وثنائه، فإن ذلك هو الذي ينفع العبد، أن يكون مخلصا لله تعالى في عمله لا يبالي ولا تأخذه في الله لومة لائم، فإنه بذلك يكون منصورا مؤيدا مظفرا. وأما قولنا في الله فإن في للظرفية، والمعنى أن يكون قيامه هذا في شريعة الله وعلى حسب شريعة الله وعلى حسب ما أمر الله به من الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن. كل من قام لله وبالله وفي الله فإن العاقبة تكون له، ولهذا قال الله سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض. وهذا كله كلام الله عز وجل القادر على كل شيء الذي بيده ملكوت كل شيء. وما فات الأمة الإسلامية من النصر وما فاتها من العزة إلا بسبب عدم الأخذ بتوجيه الله عز وجل وبسبب نقصها من هذه الأمور الثلاثة، إما أنها لم تقم لله أو أنها لم تقم بالله أو أنها لم تقم في الله. ولو أنها فعلت ذلك لكان لها النصر المبين. والواجب علينا أيها الإخوة أن نتبين وأن نعرف ما يريد بنا أعداؤنا من تفريق كلمتنا وتشتيت صفوفنا. والواجب كذلك على أهل العلم أن يجتمعوا على كلمة سواء بينهم، أن يجتمعوا على كلمة الله، أن يجتمعوا على شريعة الله، أن ينصح بعضهم بعضا، أن يكون مراد الجميع هو الحق، لأن ذلك هو الواجب عليهم. ولا يجوز لهم أن يتفرقوا شيعا وأن يكون لكل واحد منهم رأي يخالف الآخر إلا إذا كان ذلك عن محض اجتهاد وإخلاص لله عز وجل. فإن الإنسان لا يمكنه أن يلزم بقول غيره إذا كان يرى أن الحق في خلافه، بل الواجب عليه كما قدمنا أن يتبع ما دل عليه الحق وإن خالفه من خالفه، إلا أن يكون في ذلك خارجا عن إجماع المسلمين، فإن الخروج عن إجماع المسلمين ضلال، لأن الله تبارك وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فدل هذا على أن محل الوفاق من أهل العلم أنه حجة، وإلا لاحتاج إلى الرد إلى الكتاب والسنة حتى مع الاتفاق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يعتبر بآياته وممن ينتفع بها وممن يكون قائده القرآن إلى رضوان الله وجنته، إنه جواب كريم. وبعد هذا نعود إلى موضوع الدرس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإسلام وتقيم الصلاة. وقد بينا في ليلتين سابقتين ما معنى إقامة الصلاة، والحقيقة أن الصلاة شأنها عظيم وبحوثها كثيرة وطويلة ومنتشرة، ولهذا كانت في كتب الفقهاء تشغل نحو نصف العبادات، لأن فروعها كثيرة جدا. وقبل أن نختتم هذا الموضوع أود أن أنبه على مسألة تشكل على كثير من أهل العلم، بل تشكل على كثير من الأئمة، لا من أهل العلم، تشكل على كثير من الأئمة وعامة الناس، ألا وهي مسألة السهو في الصلاة. السهو في الصلاة لا عن الصلاة، فإن السهو في الصلاة أمره مشكل على كثير من الناس، وكثير من الناس يسجدون في غير موضع السجود، ويتركون سجود السهو في موضع السجود، ويسجدون قبل السلام مع أن محل السجود بعد السلام، ويسجدون بعد السلام مع أن محل السجود قبل السلام، وهذا جهل يحتاج للإنسان ولا سيما الأئمة أن يعرفه ويتعلمه. فنقول أولا سجود السهو له أسباب ثلاثة، إما زيادة وإما نقص وإما شك. أما الزيادة فإذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قعودا أو قياما نافيا فإنه لا تبطل صلاته بذلك، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن عليه أن يجبر بما دلت السنة عليه فيسجد للسهو بعد السلام. يسجد للسهو بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته بزيادة قولية فسجد بعد السلام، وسهى في صلاته بزيادة فعلية فسجد بعد السلام. وعلى هذا فإذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو ركعة كاملة ناسيا فإنه يكمل صلاته ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، ثم سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام. لما سلم من ركعتين نبهه الصحابة رضي الله عنهم أنه سلم من ركعتين، فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام ثم سلم. هذه زيادة قولية. أما زيادة الفعلية ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا، فلما سلم قالوا يا رسول الله زيد في الصلاة، قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فثنى رجليه صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين بعد السلام. فدل هذا على أن السجود السهو إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة أو ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا فإن محله بعد السلام. وأما النقص فإنه إذا نقص الإنسان واجبا من واجب الصلاة فإنه يسجد قبل السلام. مثال ذلك لو نسي الإنسان أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم حتى رفع فإن صلاته تصح، ولكنه يسجد للسهو قبل السلام. لو نسي أن يقرأ التشهد الأول ثم قام عنه فإن صلاته تصح، ولكنه يجب عليه أن يسجد قبل السلام. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، فلما أتم الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم. فدل هذا على أن النقص إذا نقص الإنسان شيئا في صلاته فإنه يسجد قبل السلام، وأما الزيادة فيسجد بعد السلام. هذا ما دلت عليه السنة، وهذا كما أنه مدلول الأثر فهو أيضا مدلول النظر. كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا زاد في صلاته فليس من المناسب أن تكون سجدة السهو قبل السلام، لأنه لو سجد قبل السلام لكان في صلاته زيادتان، زيادة ما نسيه وزيادة السجدتين، فكان من الحكمة أن تكون السجدتان بعد السلام. وأما في النقص فإن النقص نقص، والنقص يحتاج إلى جبر، فكان من المناسب أن يجبر الصلاة قبل أن يخلص منها بالسجدتين. وهذا هو النظر الصحيح، وهو الذي دل عليه الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما السبب الثالث لسجود السهو فهو الشك. والشك أيها الأسوة ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون شك بترجيح، والثاني أن يكون شك بلا ترجيح. ما معنى شك بترجيح؟ معناه أن يشك هل زاد أو نقص، ولكن يترجح عنده الزيادة أو يترجح عنده النقص، وحينئذ يبني على ما ترجح عنده ويكمل الصلاة عليه، ثم يسلم ويسجد سجدتين بعد السلام. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم. مثال ذلك رجل يصلي الظهر فشك وهو في الركعة الثالثة هل هي الثانية أو الثالثة، ولكنه ترجح عنده أنها الثالثة، فليجعلها الثالثة وليأتي بالركعة الأخيرة وليسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام. ورجل آخر يصلي الظهر فشك في الركعة الثالثة هل هي الثالثة أو الثانية، وترجح عنده أنها الثانية، فليجعلها الثانية وليصلي ركعتين ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. هذا القسم الأول من الشك، وهو الشك مع الترجيح، يبني الإنسان على ما ترجح عنده ويكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. القسم الثاني من الشك شك بلا ترجيح، يعني يشك ولا يترجح عنده أحد الأمرين، وحينئذ يبني على الأقل وهو المتيقن ثم يكمل الصلاة عليه ثم يسجد للسهو قبل السلام. مثال ذلك رجل يصلي الظهر فشك في الركعة الثالثة هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة، فنقول اجعلها الثانية لأنها الأقل، ثم أتي بركعتين ثم اسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. هذا ما دل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، دل على الأول حديث ابن مسعود وعلى الثاني حديث أبي سعيد. قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم. هذا ما دلت عليه السنة، فينبغي للإنسان أن يعرف السنة في ذلك وأن يفعل ما دلت عليه من السجود قبل السلام في محله والسجود بعد السلام في محله. فإن بعض أهل العلم ومنهم الإمام العلامة المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن ما وردت السنة فيه بالسجود قبل السلام فمحله قبل السلام وجوبا، وأن ما وردت السنة فيه بعد السلام فمحله بعد السلام وجوبا. وقوله راجح جدا، لأن الأحاديث الواردة في ذلك بلفظ الأمر، والأصل في الأمر الوجوب لا سيما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا ما أردت أن أتكلم عليه فيما يتعلق بموضوع الصلاة، وحيث إن الليالي تسابقنا، فإننا نرجو أن تسمحوا لنا بالكلام على أحكام الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. نتكلم فيها على أمرين: الأمر الأول الأموال التي تجب فيها الزكاة، والأمر الثاني محل صرف الزكاة. أما الأول فإنه من المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وأنها أحد أركان الإسلام الخمسة، ولهذا من جحد وجوبها وقال إن الزكاة ليست بواجبة، ليست بفريضة، وكان ناشئا في الإسلام يعرف أحكام الإسلام، فإنه كافر مرتد عن الإسلام. الذي يجحد وجوب الزكاة فإنه كافر مرتد عن الإسلام، لأنه أنكر ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. حتى لو أدى الزكاة وهو يعتقد أنها تطوع فإنه بذلك كافر. وأما من منع الزكاة بخلا وتهاونا مع اعتقاده فرضيتها، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر بذلك، ولكنه معرض نفسه للوعيد الشديد الذي ذكره الله في كتابه وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤدِ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. أتدرون ما الشجاع الأقرع؟ الشجاع الأقرع هو ذكر الحيات، والأقرع الذي ليس في رأسه شعر لكثرة ما فيه من السم والعياذ بالله. يمثل هذا المال شجاعا أقرع، والظاهر والله أعلم أنه على حسب كثرة المال، إن كان المال كثيرا صار هذا الأقرع كبيرا، وإن كان قليلا صار قليلا، والعلم عند الله. أقول ذلك من عند نفسي والله أعلم بذلك. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل له شجاع أقرع له زبيبتان يأخذ بالذمتين. قال العلماء: الزبيبتان هما ورمتان في رأسه كالزبيبة، هاتان الورمتان ممتلئتان سما والعياذ بالله، تغذيان أنيابه إذا قرص صاحبه نسأل الله العافية، فيأخذ بلهزمتيه أي بلهزمتي صاحب المال الذي لم يؤدي زكاته، فيقول هذا الحية العظيمة: أنا مالك أنا كنزك، توبيخا له والعياذ بالله، وهو قد أمسك بلهزمتيه بشدقين وعرضه والعياذ بالله، يقول: أنا مالك أنا كنزك. وكذلك أيضا قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يكوى بها من كل جانب والعياذ بالله، يكوى بها جنبه لا يمن ولا يسر، ويكوى بها من الأمام جبين، ويكوى بها من الخلف ظهره من كل جانب والعياذ بالله. يكوى بهذا المال الذي كنزه، ومعنى كنزه لم يؤد زكاته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: ما بلغ أن تؤدى زكاته فذكي فليس بكنز. فالكنز ليس المدفون، ولكن الكنز ما لم تؤد زكاته ولو كان على ظهر جبل، فما لم تؤد زكاته من الأموال فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة. فتجب الزكاة في الذهب والفضة بجميع أنواعه وعلى أي حال كان، سواء كان نقودا أم كان معادن أم كان أواني أم كان حليا، على أي حال يكون، لأن النصوص الواردة بذلك لم تفصل ولم تستثني. وفي السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على ذلك. زكاة الحلي، وبينا أن العلماء مختلفون في ذلك، وأن الواجب على المرء أن يعرض خلافهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أيده كتاب الله أو سنة رسوله وجب عليه الأخذ به وإن خالفه من خالفه، وما لم يؤيده الكتاب والسنة فإنه لا يجوز الأخذ به، لأن المرد عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ما قال ماذا أجبتم فلانا وماذا أجبتم فلانا، فالإنسان مسؤول يوم القيامة ماذا أجاب المرسلين، فإما أن يقول نعم أجبتهم ووافقتهم واتبعتهم، وإما أن يقول اتبعت فلانا واتبعت فلانا، فهذا لا يغني عنه من الله شيئا. والمهم أيها الإخوة أن أهل العلم مختلفون في زكاة الحلي هل تجب أم لا تجب، والمرد في ذلك عند النزاع كما أسلفنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمتى تبينت السنة في شيء من ذلك وجب على المرء الأخذ بها. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء قاطبة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحل له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. فتجب الزكاة بالذهب والفضة، وتجب الزكاة أيضا فيما خرج من الأرض من الحبوب والثمار، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فما خرج من الأرض مما يوثق ويكال ويدخر تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، ولكنه لا بد أن يبلغ النصاب، والنصاب فيه بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوثق الحمل، والحمل 60 صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ وزنه بالبر الرزين أو بالعدس يبلغ 2.40 كيلوغراما، فإذا ضربت 300 في كيلوين وأربعين غراما تبين لك مقدار النصاب، وهو بالأصواع المعروفة في عامة هذه البلاد 300 صاع و30 صاعا وزيادة صاع نبوي، فمن بلغ عنده الخارج من الأرض هذا المبلغ فعليه زكاته، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين مقدارها في قوله: فيما سقت السماء العشر أو كان عثريا، وفيما سقي بالنرح نصف العشر، كالذي يشرب بالأنهار وبالعيون السيالة يجب فيه العشر كاملا لقلة مؤونته، والذي لا يشرب إلا بإخراج الماء واستخراجه بالمكائن هذا يجب فيه نصف العشر لكثرة مؤونته، وهذا من حكمة الشريعة حيث راعت الفرق بين الأمرين. وكثير من الناس في هذا الزمان لما كانت الحكومة وفق الله وأصلحها وأصلح بها، لما كانت تأخذ الغلات من الثمار والحبوب يتساءلون هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاته مما يستلم من الحكومة من النقود أو يجب عليه أن يخرجها من الحب؟ فنقول: يجوز بلا شك أن يخرجها من الدراهم التي يستلمها من الدولة، فيخرج 5% إن كان يسقي بالنرح ويسقي بالمكائن، ويخرج 10% إن كان يسقي بالعيون. نقول ذلك لأن هذا أحرى وأقرب إلى مساواة الفقراء فيما تستغل. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقاله تلميذه ابن مفلح في كتاب الفروع الذي هو أجمع كتاب في المذهب الحنبلي فيما رأيت، قال: إن الإمام أحمد نص على أن الرجل إذا باع زرعا أو ثمرة الثامن فإنه يخرج ربع عشر قيمته، فإنه يخرج العشر من قيمته، يخرج العشر من قيمته. وهذا في الغالب أريح للناس وأسهل عليهم وأقرب لذممهم وأقرب إلى العدل والمساواة بينهم وبين أهل الزكاة. وإن أخرج من الحد ولم يخرج من القيمة فلا حرج عليه في ذلك لأنه الأصل، ولكن إذا عدل إلى القيمة فلا بأس. باعوه بأقل من قيمته والذي يساوي، وإذا أخذ القيمة على حسب ما بيعها الدولة فإن ذلك في مصلحتهم. الأمر الثالث مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، وعروض التجارة لا تختص بمال معين، بل هي كل مال أعده الإنسان للربح، سواء كان معدات أو كان أمتعة أو أواني أو أقمشة أو سيارات أو معدات مكائن أو أراضي أو قصورا أو غير ذلك. المهم كل شيء تعده للتجارة فإنه عروض تجارة تجب به الزكاة. ودليلها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ولا شك أن عروض التجارة أكبر مورد للاكتساب كما هو معروف عند التجار الآن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وصاحب عروض التجارة قد نوى بالتجارة قيمتها، وقيمتها إما من الذهب أو من الفضة، وعلى هذا فله ما نوى، فيجب عليه إخراج زكاة العروض لأنها مال وكسب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. الأمر ولكن كيف يزكي عروض التجارة؟ يزكيها بأن يقومها إذا حل وقت زكاته يقوم ما عنده من عروض التجارة قليلا كان أم كثيرا. وما يقوم يثمنه، يعني ينظر كم قيمته عند حلول زكاة التاجر، فيخرج ربع عشر القيمة، سواء كانت هذه القيمة مثل الثمن الذي اشتراه به أو أقل أو أكثر. مثال ذلك، والمثل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، رجل اشترى أرضا للتجارة، اشتراها بمئة ألف، وكانت عند وجوب زكاة هذا الرجل المشتري لها كانت تساوي 200 ألف، يعني 200 ألف. فهنا يجب عليه أن يزكي 200 ألف، يزكي رأس المال والربح، لأن الربح تبع لرأس المال، حتى وإن كان ارتفاع قيمتها لم يكن إلا في آخر الحول، فإن الواجب عليه أن يخرج الزكاة عن الأصل والربح. ولو كان الأمر بالعكس، اشترى هذه الأرض ب200 ألف ولكنها عند ثمن الحول، أي عند وجوب الزكاة على هذا على صاحب الأرض الذي اشتراها للتجارة، لو كانت لا تساوي إلا 100 ألف، 100 واحدة، فإنه لا زكاة عليه إلا في 100 ألف فقط. لكن نظرا لأن كثيرا من الناس لا سيما إذا كسبت التجارة وضعف نشاط السوق يتردد لا يدري هل تكسب أو تخسر، نقول له: إذا كنت مترددا هل تكسب أو تخسر فلنرجع إلى الأصل وهو رأس المال، فيزكي رأس المال لأنه متيقن، والنقص أو الربح مشكوك فيه فيطرح لأن الشك لا يعارض اليقين. وتجب الزكاة أيضا في صنف الرابع من الأموال، وهو الأوراق النقدية، فإن الأوراق النقدية هذه جعلت بدلا عن النقد من الذهب والفضة، فيكون لها حكم النقد من الذهب والفضة في وجوب الزكاة، وتجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا من الذهب أو نصابا من الفضة. ومن المعلوم في وقتنا هذا أن نصاب الفضة أسبق من نصاب الذهب، بمعنى أن هذه الأوراق تساوي نصاب الفضة قبل أن تساوي نصاب الذهب. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان من هذه الأوراق النقدية ما يساوي 56 ريالا سعوديا من الفضة فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاتها وهي ربع العشر. إذا أيها الأخوة فهمنا هذه الأموال الأربعة ولنقتصر عليها لأنها غالب أموال الناس. ثم نقول من إلى من تؤدى هذه الزكاة؟ تؤدى الزكاة إلى أصناف ثمانية بينهم الله عز وجل في كتابه ولم يجعل الأمر موكولا إلى الخلق بل جعله مما قسمه بنفسه ثم قال في آخر الآية فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهؤلاء هم المحتاجون الذين ليس بأيديهم من المال وليس لهم من الرواتب أو ليس لهم من الغلات ما يكفيهم وعوائلهم لمدة سنة فهؤلاء يعطون ما يكفيهم وعوائلهم لمدة سنة. هؤلاء الفقراء والمساكين والعاملون عليها العاملون عليها لو تصب عليه الساخن شوي لأن هذا بارد. العاملون عليها هم الذين تنصبهم الدولة لأجل أخذ الزكاة وتوزيعها وليس هو الذي يعطى زكاة مال خاصة ليوزعها. يعني مثلا أنا إذا كنت وكيلا لشخص لتاجر أعطاني زكاته ووزعها لست من العاملين عليها. العاملون عليها هم الذين جعلت لهم الولاية عليها من قبل ولاة الأمور مثل جبارها وكتابها وقسامها. هؤلاء يعطون من الزكاة بمقدار عملهم لأنهم عاملون عليها لمصلحتها. والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم هم الذين يؤلفون على الإسلام يعطون لأجل أن يسلموا أو يعطون لأجل أن يتقوى إيمانهم. يكون مثلا ضعيف الإيمان فنحبب الإيمان إليه بإعطائه من الزكاة فإن الأموال بلا شك توجب المحبة بين الناس. ولهذا جاء في الحديث الذي لا يحضر الحكم عليه بالصحة الآن تهادوا تحابوا فإن العدية تذهب السقيمة. على كل حال المؤلفة قلوبهم الذين يعطون لتعذيبهم على الإيمان أو لكف شرهم عن المسلمين هؤلاء يعطون من الزكاة. وفي الرقاب في الرقاب هم الأرقى فيعتقون من الزكاة أو الأسرى عند الكفار فينقذون من الكفار من الزكاة أو المختطفون من المسلمين فيعطى يجمع لهم من الزكاة ليفك من هذا الاختطاف وما أشبه ذلك مما يكون فيه فك لرقبة المسلم لرقبة من رقاب المسلمين. والغارمين الغارمون هم المدينون الذين لا يستطيعون الوفاء حتى لو كان عندهم ما يكفيهم للأكل والشرب والملبس والمسكن والمنكح لكنهم يحتاجون إلى قضاء ديونهم. هؤلاء تقضى ديونهم من الزكاة. فلو فرضنا أن رجلا له راتب 5000 ريال لكن عنده عائلة وهذا الراتب لا يكفيهم للأكل والشرب والمسكن وعليه دين لا يستطيع وفاء فإنه يجوز أن نوفي الدين عنه من الزكاة حتى لو أوفى الإنسان جميع دينه بجميع زكاته فلا حرج عليه بذلك لقول الله تعالى والغارمين. ولكن هل أنت تعطي المدين يوفي الدائن؟ لا. الذي نرى أنك أنت بنفسك تذهب إلى الدائن وتقضي دين المدين فتقول للدائن مثلا خذ هذه الدراهم عن الطلب التي تطلب فلان الذي يطلب فلان لأني أرى أن المدين إذا أعطي ليقضي دينه ربما يأكلها ولا يقضي دينه وحينئذ لا يحصل المقصود. فالأولى أن تذهب أنت بنفسك إلى الذي يطلبه وتسلم عنه الدين. ولهذا قال الله تعالى وفي الرقاب والغارمين فجعلها معطى وعبر بفي الدالة على الظرفية بخلاف الأربعة الأولى فعبر باللام الدالة على التمليك، فدل هذا على أن الأربعة الآخرون لا يشترط تمليكهم، وإنما المقصود زوال هذا الأمر عنهم. ولكن هل يقضى من الزكاة دين على الميت أو لا؟ يعني لو أن فقيرا مات وهو مدين وليس له تركة، فهل يجوز أن أقضي الزكاة أن أقضي دينه من زكاته أو لا يجوز؟ ذكر ابن عبد البر وأبو عبيد أن العلماء أجمعوا على أن ذلك لا يجوز، وأنه لا يجوز أن يوفى من الزكاة دين على ميت. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يوفى الدين عن الميت من الزكاة، ولكن الراجح الأول وهو قول الجماهير وقد حكاه بعضهم إجماعا ويرجعهم عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه الميت وعليه دين يسأل هل له وفاء، فإن قالوا له وفاء تقدم وصلى عليه، وإن قالوا ليس له وفاء قال صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه عليه الصلاة والسلام. حتى فتح الله عليه، ولما فتح الله عليه وكثر الناس عندهم من الفتوحات قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا أو ضياعا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته. فكان صلوات الله وسلامه عليه يقضي الدين عن الأموات إذا مات حينما أفاء الله عليه وكثر المال عنده. وأما في الأول فلم يكن يقضي الدين، مع العلم بأن الزكاة قد وجبت في السنة الثانية من الهجرة وبينت انصباؤها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكون عنده مال من الصدقة من الإبل أو غيرها، ومع ذلك فلم يكن يقضي الدين عن المدين الميت من هذه الأموال التي عنده من الزكاة، مع حاجة الميت إلى أن يقضى عنه ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل يشير إلى أن الزكاة لا يقضى بها دين عن الميت. والمعنى أيضا يقتضي، فإن المقصود من الزكاة هي حماية الأحياء عن الذل والخضوع للناس والافتقار إليهم، وأما الميت فقد مات إلى رحمة الله، وهو إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه بفضله ورحمته، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في مسألة الغارمين، هل يجوز للإنسان إذا كان عليه زكاة أن يسقط عن الفقير من دينه ما يقابل زكاته ويحتسبه من الزكاة؟ المثال واضح ولا لا؟ مثال ذلك رجل عليه دين لشخص فقير 100 ريال وعليه زكاة 100 ريال، فهل يجوز أن يسقط الدين عن هذا الفقير ويحتسبه زكاة له؟ المثال واضح أظن. نعم، نقول لا يجوز ذلك، لا يجوز للإنسان أن يسقط عن زكاة ماله دينا في ذمة فقير ويحتسبه زكاة له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بلا نزاع في ذلك، وصدق رحمه الله، لأن الله تعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، فلا بد من شيء مأخوذ. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس لمعاذ بن الجبل كما في حديث ابن عباس لما بعث معاذ إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فلا بد من أخذ ورد، والإسقاط ليس أخذا وردا، إذا فلا يجوز. وأيضا الدين بالنسبة للعين التي في يدك هو رديء، وقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تمضوا فيه. ومن المعلوم عند جميع الناس أن المال الذي في اليد ليس كالدين الذي في الذمة، فالنفس تتعلق ورغبتها تكون في المال الذي باليد دون المال الذي في ذمم الناس، لا سيما وأن هذا المال في ذمة فقير معدم لا يدري هل يحصل أم لا يحصل. إذن أعود مرة أخرى بإيجاب فأقول: لا يجوز أن يقضى من الزكاة دين على ميت، ولا يجوز أن يسقط من الزكاة دين على معسر. ثم قال تعالى: والغارمين وفي سبيل الله. في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله، وهو إعانة الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. فالإنسان إذا أعان من زكاته من يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، فإن ذلك يجزئه، سواء أعانهم بشراء السلاح لهم أو بتأمين المساكن وتأمين الثياب والطعام والشراب وما أشبه ذلك. وقول من قال من أهل العلم المتأخرين إن المراد في سبيل الله جميع ما يقرب إلى الله تعالى مما تصرف فيه الأموال من بناء المساجد وبناء المدارس وشراء الكتب، فهذا ليس بصحيح، لأن قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، إنما أداة الحصر. والحصر كما هو معلوم في اللغة العربية إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. ولو جعلنا في سبيل الله عاما لجميع ما يصرف فيه المال تقربا إلى الله، لو قلنا بذلك لم يكن للحصر فائدة، ولضاعت فائدة الحصر حينئذ. إذا فيتعين ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف أن المراد في سبيل الله هو الإعانة بالزكاة لمن يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الحكم بين الناس. وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي ذهبت نفقته ولم يبق معه ما يصله إلى بلده، فيعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده، ولا يلزمه أن يقترض، لا يلزمه أن يقترض، لأن القرض دين لا يدري هل يأهله فيه أو لا، ولكن يعطى من الزكاة ما يصله إلى بلده فقط. هذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في الزكاة لا يجوز صرفها في غيرهم، لأن الله يقول: فريضة من الله والله عليم حكيم. ولكن أيها الأخوة، بقي علينا: هل يجوز للإنسان أن يصرف الزكاة في أقاربه؟ الجواب نعم، يجوز أن يصرف الزكاة في أقاربه، بل إن صرف الزكاة في أقاربه صدقة وصلة، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أرادت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أن تتصدق، قال عبد الله بن مسعود وكان فقيرا: أنا وولدك أحق من تصدقت عليه. فقالت: لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عبد الله، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. ولكن إذا كان القريب تجب نفقته عليك، فإنه لا يجوز أن تعطيه من زكاتك لتوفر النفقة عليك. هذه هي القاعدة التي دل عليها النظر. مرة ثانية أقول: يجوز صرف الزكاة إلى الأقارب إلا إذا كان صرفها في دفع نفقة تجب عليك، فإن هذا لا يجوز، لأن معنى ذلك أنك توفر مالك من زكاتك، وهذا لا يجوز. مثال ذلك: إنسان له أخ فقير، إنسان له أخ فقير وهو غني، يستطيع أن ينفق على أخيه هذا الفقير، فنقول: حينئذ لا تعطيه من زكاتك، بل يجب عليك أن تنفق عليه من مالك غير الزكاة، لأنه تجب عليك نفقته. قال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد مثل ذلك. أخذ أهل العلم من هذه الآية الكريمة أن كل من يرث شخصا وهو غني والموروث فقير فإنه يجب عليه أن ينفق عليه لقوله تعالى وعلى الوارد مثل ذلك. فعلى هذا إذا كان على أبيك دين وهو حي، أبوك حي عليه دين، وليس سبب هذا الدين نفقة قصرت بها أنت، فإنه يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ولا حرج عليك، بل هو أفضل من قضاء الدين عن الرجال عن رجل أجنبي. كذلك أيضا لو كان لك أخ فقير وله أولاد وهو لا يستطيع الإنفاق عليهم وعندك زكاة، فإنه يجوز أن تعطيها أخاك لينفق على نفسه وعلى أولاده. نعم، لماذا؟ لأنك لا ترث أخاك في هذه الحال، حيث إن أولاده يحجبونك عن الإرث فلا تجب عليك نفقته، وحينئذ تعطيه من زكاتك لأنه قريب وصلة القريب أولى، بل هو صدقة وصلة. وإلى هنا نقتصر على ما نريد شرحه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن علم فعمل، وأن يهب لنا من رحمة إنه هو الوهاب. وإلى الأسئلة. ذكرت لنا السجود جزاكم الله خير بعد السلام، لأن هناك تكبيرة للسجود. إيه نعم، تكبيرة كل سجدة فيها تكبير للإنسان. لكن قبل تكبيرة السجود يكبرها. لا لا لا لا، بس تكبيرات السجود. نعم نعم، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل، تقول السائلة: أنا أحب الغنية غير محتاجة إلى المال، وكنت جالسة عند باب السلام وجاء رجل فأعطاني من الزكاة، فأردتها فدفعتها إلى ناس بحاجة إلى ذلك وهم من الفقراء وأعطيتهم المال، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز لأحد. السؤال أظنكم سمعتموه، امرأة غنية ما تحتاج الزكاة، دفع إليها رجل زكاة فأخذت الزكاة ودفعتها في فقراء، نقول هذا عمل لا يجوز، هذا عمل لا يجوز. كل إنسان لا تحل له الزكاة لا يجوز أن يأخذها ممن دفعها مطلقا، ولكن إذا سلمت للإنسان وهو لا يستحق الزكاة وقال للذي أعطاه إياه أنا مستغن عنها ولكن هل تأذنني أن أدفعها للمستحق، فهذا لا بأس به، وحينئذ يكون وكيلا لصاحب الزكاة. وأما أن يأخذها ثم يدفعها فهذا لا تحل. وأقول هذه المرأة يجب عليها في هذه الحال إذا كانت تعرف صاحب الزكاة يجب عليها أن تخبره بما وقع، فإذا وافق على ذلك أدى عنه اللي أعطاك. يقول السائل: هل يجوز صلاة المفترض مع المتنبل كأنه يصلي التراويح؟ كأنه يصلي التراويح وأنا أصلي الفرض معه، أرجو ذكر هذا في إطار. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل؟ بمعنى أن يكون الإمام يصلي نفلا والمأموم يصلي فرضا، وضرب السائل لذلك مثلا برجل دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهذا الداخل لم يصلي صلاة العشاء، فهل يجوز أن يدخل مع الإمام الذي يصلي التراويح وهو ينوي صلاة العشاء؟ نقول: الإمام أحمد رحمه الله نص على جواز ذلك وقال: يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يصلي التراويح وهو لم يصلي العشاء أن يدخل مع الإمام بنية الفريضة، فإذا سلم الإمام من صلاة التراويح قام وأتى ببقية صلاة العشاء. وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد هو أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي دل عليه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، فإن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فتكون له نافلة ولهم فريضة، فعلى ذلك في عهد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء لا يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل لاختلاف النية. وأجابوا عن حديث معاذ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. وجوابنا على هذا: أولا، لا دليل على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم والفرق. وثانيا، القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بمعاذ، نقول نعم، فيه احتمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به، ولكن هذا الاحتمال بعيد، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقومه فدخل ذات ليلة فشرع في سورة البقرة، فتخلف رجل من الأنصار وصلى وحده، فأنكر عليه معاذ رضي الله عنه ذلك حتى وصلت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده علم من ذلك. ثم نقول أيضا: لنفرض أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بهذا، ولكن العليم الخبير علم بهذا وهو الله، والزمن زمن وحي، ولو وقع ما ليس بشر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لبينه الله تعالى لعباده. ولهذا استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل، عزل الرجل عن امرأته، استدلوا على جواز العزل بأن ذلك يفعل والقرآن ينزل، يعني ولو كان شيء ينهى عنه لنا عنه القرآن. وهذه قاعدة أهديها لطلبة العلم، وهي أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أمور العبادات فإنه حجة، سواء علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به أم لم نعلم. لأننا إن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به وأقره فهي سنة إقرارية، وإن لم نعلم فإن إقرار الله له كاف في ذلك. هذه مهمة جدا، ينبغي لطالب العلم أن يأخذ بها لأنها مفيدة للإنسان، وقد استعملها الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. والعزل عن المرأة للتبيين، لأن لا يظن الظان أن معنى العزل عنها أن يبتعد عنها. العزل أن الإنسان إذا جامع زوجته وقارب الإنسان نزع عنها حتى لا ينزل في الفرج فيكون الولد، هذا هو العزل. المهم أن القول الصحيح أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا تؤثر، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. فبين أن المراد بالاختلاف الاختلاف في الاختلاف الأفعال والأقوال الذي يؤمر فيها بالمتابعة، وليس المراد الاختلاف بالنية. فإذا جئت والإمام يصلي التراويح ودخلت معه وأنت تنوي صلاة الفريضة فلا حرج عليك، ثم إذا أتم تراويحه تأتي بما بقي عليك من الصلاة. نعم. هل يجوز للمعتكف الخروج لأخذ مقاضي من السوق والخروج أيضا للطرف والأخذ؟ ذكر العلماء رحمه الله أن المعتكف يجوز أن يخرج للشيء الذي لا بد منه إذا لم يتمكن أحد إذا لم يكن أحد يأتيه به. فإذا كان الإنسان معتكفا وليس عنده من يأتيه بالطعام والشراب فذهب وأخذه فلا حرج عليه في ذلك، أو خرج من المسجد ليقضي حاجته فلا حرج عليه في ذلك. ولكن مسألة الطبخ والنقش لا أراها أيضا أنا، لأن الآن ولله الحمد المطاعم حول المسجد كثيرة، بإمكانه أن يأخذ خبزة وإداما ويأكلها ثم يرجع بسرعة، أما أن يبقى في بيته يطبخ وينفخ ويعدل ويقدم هذا لا. ما يقول رجل يعمل عند رجل وسول له الشيطان فقال الأمانة وسرق مبلغا من المال وذهب الى الله واراد ان يخبره بان يرجع المال الى اهله، ولكنه لا يستطيع رجعه، فقال له بعض الناس تقدر بها من الفقراء والمساكين، هل علمتم بفعله هذا ام لا؟ ما ما ما ما افتي به فليس بصواب. يعني الذي قال له تصدق به على الفقراء والمساكين ليس بصواب، واظن السؤال مفهوم للجميع. رجل خان الامانه عند شخص كان يامر عنده ثم هداه الله وتعالى واراد ان يرد هذه الدراهم مثلا او الشيء الذي اخذه منه، فقال له بعض المفتين وهو مفتن بجهل، قال له تصدق به، هذا جهل، وانا احذر تحذيرا بالغا من يفتي بجهل، واقول له ان الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما